الكتاب أو السنة المشهورة أو الإجماع. أما طالما مسألة مختلف فيها قاضي قضى بها، وأنا رأيي غير هيك، بس ما اتصل القضاء الفعلي بها، لذلك قالوا قضاء القاضي يرفع الخلاف، صرت أنا ملزوم بها. بدك تحط بقى من الأمثلة المختلف فيها. لو فرضنا أنه علق طلاقها أو عتق عبده على صلاتها صلاة صحيحة، وقفت هي المخلوقة وصلت وراء الإمام وما قالت الفاتحة، وكان القاضي حنفي ورفعت القضية إليه، قال له صلاة صحيحة، إذن وقع الطلاق أو العتق. رفع هذا الحكم إلى قاضي شافعي، ما صلاة صحيحة لأنه ما قالت الفاتحة، خلص. لو لم يقضي الحنفي ورفع إلى الشافعي بيقضي الشافعي بمذهبه، لكن هلأ نفذ الحكم. تبعت كيف؟ قضاء القاضي يرفع الخلاف. هل هي هالقواعد اللي حاطينه بتدل على سعة صدر المسلمين مع بعضهم؟ مو مثل ما بيتهمونا الأحناف أعداء الشوافع أو الشوافع. عم بقرأ ببعض الكتب مما ادعى، والله ما سمعت فيها يا جماعة، ما سمعت فيها. قال إذا تزوجت امرأة شافعية حنفيا لا يصح عند الحنفي، قال ما بصح زواجه بها. ليش؟ قال لأنها عندها شك في إيمانها. منين هذا الشك؟ ايه على عيني، انت عم تقول اعوذ بالله، تعال نشوف يلي ارو التوحيد. قد لا بالعلم عندنا الان ما بعرف شو ايه. قال بيقول الامام الشافعي انا مؤمن ان شاء الله، بصح اللي يقول ان شاء الله. الحنفي بيقول انا مؤمن حقا. انت شك عندك بانه الله واحد لا شريك له، شلون عم تقول ان شاء الله؟ فالحنفي بيطعم بالشافعي عن زعمه، عن زعم هذا القائل بيطعم بالشافعي انه يا اخي هذا عنده شك بإيمانه. بس انا خليني دافع سيدي حتى بين منين دخلت الشبهة عليهم. الشافعي بيقول انا مؤمن ان شاء الله، يعني انا رح موت على الايمان ان شاء الله، لان العبرة للظاهر. هلا العبرة للظاهر لما قبل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، مات على ايه؟ على الكفر. فاذا هاي وجهة نظر الشافعي. اما الشافعي ما عنده شك الان، الا انه بيقول لك يا هل ترى رح يوافيني اجلي وانا على هذه العقيدة؟ لما الله يلطف رح تزعزع قدمي اقع بشه. اذا ما عنده شك الحاضر، عنده شك. لذلك قالوا لا خلاف، لا خلاف بينهما. الحنفي أراد الجزم الحاضر، والشافعي أراد موافاة المنية له، ما بقى في خلاف. يعني بفرقوا يسمع واحد جماعة السذج لا بتضلعين هون ولا هون، لكان ما فرق المسلمين إلا خلاف الأئمة، تركنا من الأئمة خلينا نأخذ من القرآن والسنة مباشرة. لك عمي أنت أهل للقرآن والسنة؟ هلا لا تأخذوني هون، عنا حسب ما لي شايف وجوه طيبة وبدل على ثقافات معينة متعددة، منهم بالجامعة، والجامعة فروع هندسة وطبابة وبعشوة وكذا وكذا. إذا أنا مهما أوتيت من ذكاء وحنكة وفهم وأخذت كتب الطبابة وعدت أقراها وحدي بيقبلوا لي وصير حكة منها؟ طيب أخذت كتب الهندسة وإجا هذا اشترى أرض وبده يعملها بناية وأنا خططت له إياها ومضيت له وأنا ما معي شهادة، بتقبل له المحافظة؟ ما بتقبل. طيب أنا قريت الحقوق من أول لآخرة وجيت رافع للمحاكم دافع عن هاد وبعد شو وكذا ومالي مأذون بالمرافعة، بيسمعوا مني؟ ليش بالشريعة إيه من كان إيده إله؟ هاي المصيبة اللي ما عم شو بدنا نحكي يا جماعة. انا بس علتي اني بحكي المرض والدواء له، ما بحب احكي فلان وعلتان، ما بحب افتح سيرة الناس. لا الي الي الي هدف، متى ما فتحت فلان وعلتان اشتد ألمه مني، كان بده يقبل الصواب صار وقعنا المسلمين وكون انا سبب الخلاف والبغضاء والضغائن. لا غير صوابي خلصت حكاية، الله يتوب علينا بجاهنا. والله كتاب عم بقرا فيه، قريت بمقدمته الكتاب جيد منيح، تعبان صاحبه عليه وجايب جامع احاديث عظيمة لك جمع الاحاديث تعمل، واذا بي تاري لك رأيه انه هاي جمع لك الحديث وخذ انت الشريعة. لا يا حبيبي، الحديث بعد ان يثبت. يا هل ترى موافقني انت على الفهم؟ في قبل انا افهم الحديث غير ما تفهمه انت. جيب لكم مثال، يلي سامع المثال مني قبل هلا راح يفشلني ها يسكت، اما اللي مو سامع المثال راح بسألكم سؤال حديث عن رسول الله وما عكسه بعقلي وذهني الا الامام الغزالي. انا لما سمعت الحديث من رسول الله فهمت منه معنى، واذا بي لما قريت الغزالي لقيت الحديث معكوس. راح بقول كل الحديث، بس قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أصبح أول درجة شو باليد ها، هاي الأخ حكاها، وهون مين بيقول بغير هيك؟ يرفع أصبعته يعني بيغير هيك. ظاهر الحديث أنه الدرجة الأولى شو تغيير باليد، فإن لم يستطع مثل الوضوء بالماء، فإن لم يستطع فالتيمم. ها اذا التغيير باليد هو الاصل هو الاول، مظبوط؟ كله تكون قلت له مظبوط. لا غلط، بدك تبدا بقلبك، هيك الامام الغزالي بيقول. لبين لبرهن لك، قال اذا كنت انا قاعد ورايت منكرا وقلبي من جوا راضي فيه، اسمحوا لي معلش خليني امثل، اعتبروني اني انا رجل جاهل، وقعدت قدام مني بنت أشلطة وباين منها محل الفتان، وعم طلع ورضيان عم بتمتع وعم بالله قومي حرام، والله ما بينقبل كلامي. هذا تغيير باليد، حتى لو حكيت باللسان وقلبي من جوا راضي. قالوا له مدينة أبو حازم لماذا لا تقل؟ قال له لأنه كلامكم عم يخرج باللسان أما لما بيطلع من القلب. إذا الإمام الغزالي قال قبل ما تنكر المنكر بدأ تنكره من قلبك، ولو كنت قادرا على التغيير باليد. لا، قبل الكل بالقلب حتى تكون مخلص في تصرفاتك، بعدين أنكر بقلبه وغضب بصره وما رضي بيه الشيء، بدأ بده ينكر. أنا بطلع بإيدي أعمل هيك قيمة المنقلي كلها من أولى أخرى، لكن إذا كان طلع بإيدي زيلها بالكلمة الحسنة، مو أفضل ما استعمل القوة والضر. لذلك بيقول الإمام الغزالي الدرجة الثانية بعد القلب اللسان والنصح والإرشاد. قال إذا لم يستجيب أغلظ عليه القول قبل اليد، واستعمل معه السباب، بس قالوا سباب السباب الصادق، تقول له يا فاسق يلي بتخبل ربك يلي كذا، مو تطعن بنسبه تطعنه تقذفه تقذف هذا صرت انت فاسق مثله. قال استعمل، فإن لم يجدي استعمل يدك. اذا الرسول ظاهر كلامه اليد قبل الكل، والحقيقة لا، اليد بالاخير. هذا مثال لو ما قريته من الإمام الغزالي ما بفهمه أنا، والله أنا ما بفهم. لا نجتهد أخي، والله سمعت من واحد من تمه عم يحكيها، قال لك يا عمي اللغة العربية لغة بنفهمها، هو القرآن لغة عربية والحديث لغة، ليش ما ناخذ من الحديث؟ وين النزاع اخر شيء الضرب الاول وعصر بعدين الهجر بعدين الضرب. معناتها ايه؟ معناتها سيدي لما كان هلا اوام جيب لي اي علم من العلوم را وحدك والله ما بتفهمه لحتى يجي واحد يدربك عليه ويفهمك يا ويعمل لك تمارين عليه بتتقوى. النحو، البلاغه، العروض، المنطق، الصرف، شو بدي اقول لك، الرياضيات، الهندسه، كلها بدها تمرين. الا الفقه خلاص بالقران والسنه بفهم. ليش الله قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم؟ لا لا لا لا. فلذلك سيدي سعه المسلمين مع بعضهم اعترافهم لبعضهم، والحنفي كان يحترم الشافعي والشافعي يحترم الحنفي، ويحترموا اثنين الامام مالك ويحترموا احمد بن حنبل. لذلك انا كل جمعه على المنبر من مقدمات خطبتي بعد الحمد لله، الحمد لله ثم الحمد لله ثم واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد، هي بتسمعوها من الخطبة، وعلى ال سيدنا محمد بعدين، وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى تابعيهم باحسان، وعلى الفقهاء الاربعه المجتهدين وعلى مقلديهم الى يوم الدين. اما بعد عباد الله بنتكلم بخطبتنا، يعني هي عم بجعلها منشان يسمعوها الاذان كل خطبه كل خطبه كل خطبه، يعني ما لنا الا هالطرق الاربعه. اجى واحد قال لي ما في غيره، ما في غير الاربعه، وين الاوزاعي؟ وين سفيان الثوري؟ وين فلان؟ وين فلان؟ محمد ابن كعب القرظي بالصحابة وبالتابعين الفقهاء السبعة انت حصلت؟ قلت له على رأسي كلهم، بس وين مذاهبون؟ مفقدين، بس محترمهم انا، لكن وين هون؟ اما يلي بقيوا مذاهب الاربعة. الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام خرج من العيبة، تفهم الأبعى، بس الأصل من العقيبة، قرية خارج دمشق اسمها العقيبة. نعم إيه، هذه سيدي خارج دمشق لأنه برات الباب، باب العمارة براته. هلا مثل ما طلعت هلا هون، هون وين برات الشام، نحن هون. ها وصل بالعلم لدرجة بزمن وزمن أبو حنيفة، وما كان ما كان يعترف على أبو حنيفة. مو أنا قصدي الطعم، قصدي بيّن لك علوم مرتبته، إنه شو ما للعراق وللفقه، هذول ما بيعرفوا. على عيني اجتمع الأوزاعي أبو حنيفة، اجتمعوا سوا لأنه متعاصرين. استشهد، قال له لماذا لا ترفعوا أيديكم يا معشر أهل الكوفة في الصلاة بالركوع والرفع من الركوع؟ معروفة هي الشرافة بيعملوها، نحن ما بيرفعوا إلا عن تكبيرة الإحرام. شو قال له أبو حنيفة؟ قال له لأنه لم يثبت عندنا الرفع، لم يثبت. جاب له حديث من الأوزاعي لرسول الله، ثلاث أشخاص، ثلاث أشخاص، هذا شو اسمه بمصطلح الحديث؟ علو. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل من هون لرسول الله. شوفي بينك وبينه مثلا 20 رجل، هذا بينه وبين الرسول 21 22، انت اعلى هذا انزل. فهذا جاب الحديث بالرجال الثقات، 3 رجال الى رسول الله انه كان يرفع عند الرفع وعند الركوع. قال له الامام ابو حنيفة حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، بس ألا منحكي مرتبة الرجال وقوته، أنه كان عليه الصلاة والسلام لا يرفع يديه إلا عن تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك لا يرفع. غضب الأوزاعي، قال له أنا عم بقول لك فلان وفلان وفلان، أنت بتقول لي فلان وفلان وفلان وفلان، يعني الأوزاعي يحتج بعلو السند وأنت أنزل الأعلى أرقى. قعد يناقشه بتراجم الرجال، قال له أما فلان فلا فقه له، بينما فلان أفقه. وفلان أفهم فلان وكذا. صفي الصحابي اللي احتاج فيه الأوزاعي، قال له عبد الله بن مسعود يلي راوي عبد الله، قال له عبد الله وما أدراك ما عبد الله كذا. فترجح عند أبي حنيفة بقوة الرجال وفقههم، بينما الأوزاعي بقلة السند، وقلة السند على رأسي. تعال نشوف الحديث، عم يرجح نص الحديث بقلة السند لما بفق الراوي. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فإذا القضية مو قضية علو سناد ولا قضية فهم. طيب تعال نشوف، ما بدنا نطعن، ما بدنا نطعن بحدا، كل الناس خير منا، مع كرامة الأنبياء عندنا ما بتفاوتوا بالفهم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. إذا في تفاوت بالفهم، والله يرضى عنهم. تعال شوف الفقه الإسلامي يلي الدوان، ثم ألف، ثم ناقشوا فيه، ثم قامت على قواعده دول مو دولة واحدة، دول من الأمويين كان فقه، بزمن الأمويين كان فقه أبدا، ثم العباسيين، لكن نضج الفقه الحنفي بالعباسيين، زمن العباسيين لآخره، ثم الأتراك، والله نصر الإسلام وفتح عليهم البلاد وفتحوا مشارق الأرض ومغاربها على قواعد باطلة. إن تنصروا الله ينصركم، وهن على باطل الله نصرهم. ما بصير، ما بصير. كل شيء ثقوا تمام قبل ما ألحق شيخنا الشيخ صالح الله يرحمه، الله قبل ما ألحق اجتمعت مع واحد من هون عنا بالشام، شو كنت تبدي إلا هيك من هالشباب، قعد يناقشني بأنه لا من الكتاب والسنة، لا من قلد لا أبا حنيفة ولا الشافعي ولا، وأنا ما كنت عالم إزا جاهل. لقيت هالبرشانة كبيرة ما كانت تنبلع معي، ما كانت تنبلع. لكن الأمة الإسلامية كلها على باطل، هلأ أنت جاي تردنا إلى السداد والصواب؟ هي ما كنت تفهم يا اصطفيل، صدقني ما بتحسيرته. هلأ جنابك فتحتيته، أنا ما بتحسيرته ولا اسمه ولا غيره ولا غيراته. يعني على سبيل المثال كنت في بعض المدارس عم درس، درس مدرسة شو اسمها ثانوية، صف ما بعرف بكالوريا 11 أقل أكثر، والله نسيت. يرفع إيده طالب، أنا أذكر القضية، ما هو هدفي الآن السياسي ها، ولا دخلني بالسياسي، لكن وقتها كان بأول الانفصال. شو معناتها؟ معناتها أنه العالم ترجرجوا بالنسبة لعبد الناصر. رفع إيده واحد له أنصار ها وله خصوم، رفع إيده طالب، نعم أمور. قال لي شو رأيك بجمال عبد الناصر؟ قلت له شو دخلني فيه، أنا ما عندي رأي فيه، أنا هل أعلم جميع أوضاعه؟ أنا بعرف الإطار العام له، غيره ما بعرف. فأنت لا تسألني عن شخص، عن شخص ما بجاوب، سألني عن حكم، عن قضية، بقول لك هذه حق هذه باطل، أشخاص ما دخلني فيهم. له حسنة بقابل 100 سيئة، له سيئة بقابل 100 حسنة، الرجال يمكن أحسن مني، ما دخلني. بعدين لا أعلم اتجاهه، أوضاعه، خفاياه، في ضغط عليه من جهة، في شو بيعرفني؟ ما دخلني. ايوه ان بعض الظن اثم، اها ما دخلنا اتركه. بزمن يمكن اثنين، واحد الامام على زمن الامام احمد بن حنبل، واحد الف اثنين نسيت انه واحد منهما الف ضد المعتزله، رفيقه قاطعه حاربه زعل منه، قال لك شو عملت انا؟ لك انا عم رد عليهم. قال له اليس ردك عليهم ذكرى لشبهيه؟ تركون اهملون. نعم لما بصير البدعة رفعت هيك رأسها اخمدها باختصار. ابو حنيفة أخمد فتنة خلق القرآن بكلمتين ما طولها. بدأت الفتنة بس ظهرت إمتى؟ زمن أحمد بن حنبل لما قبيل، أما بزمن أبو حنيفة رفعت رأسها، الله أخمدها بكلمتين من الإمام أبو حنيفة إنه القرآن مخلوق أو غير مخلوق. هذا الفتنة مشهورة، قال له ما قام بالخلق مخلوق وما ما قام بالخالق غير مخلوق. حسن يرد عليه او عم رد عليه، هلا انا عم بقول الحمد لله رب العالمين، هذا الكلام انا مخلوق وما حدث مني مخلوق، اما كلام الله الله بيتكلم بكلام مخلوق وهو مو مخلوق ما بيصير. نهاها من اولها، الله يرضى عنا، الله يرضى عنا من أئمة الإسلام. أنا يا سيدي غريب أنا كحنفي، لكن صحت عند الشافعي، صحت لا يجب علي إعادتها، صحت عند مالك ما يجب الإعادة، صحت عند أحمد بن حنبل ما صح ما يجب الإعادة، مش الحال. صحت الصلاة معناتها وكلهم من رسول الله ملتمسون. أبو يوسف دخل الحمام، أبو يوسف قاضي القضاة بعصره، دخل الحمام تغسل ونظف والمناسف على كتافه، جاء الحمامي، كانوا ملانين دين خافوا من الله، بزماننا يمكن بيسترها. جاء الحمام دخلك يا إمام، قال له شوي، قال له وجدنا شو اسمها هي الحلة تبع الحمام اللي بيسخنوا فيها الماء تحت منها بالأميم الوقود، مرجل. قال له وجدنا بحلة الحمام فارة ميتة، والعالم اللي تغسل واللي توضى واللي كذا شو العمال؟ نحن مذهبنا بدها تكون عشر بعشر. شو قال له أبو يوسف؟ قال له ناخذ بقول أهل المدينة إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخباث. شو بدي يضلل الناس كلها وما صحت صلاتكم وما صحت كذا ولا لأنه الجنوب لساعته جنوب. هلأ إذا اغتسل بالماء النجس راحت الجنابه وتنجس فوق منها، وإذا مو متوضي توضى بالماء النجس لا زال الحدث وحمل نجاسة فوقها وتبلبلوا أوعد شغل. قال له لا خذ. فنحن هلأ يمكن طولنا البحث كثير. الله إيه عمر ابن عبد العزيز قال والله لا أحب أن لا يكون أصحاب رسول الله اختلفوا، أنا مسرور بأنه نختلف. فتحت أبواب رحمة، روح أنت على الحج وشوف، ما بيطلع بإيدك تنهي حجتك إلا تقليت، مهما كنت بتشديد ومتعصب ما بعرف شو بدك تقليت. الطواف السعي الرمي المبيت ومزدلفة، لكن إذا كان هي من الأطاع يقول سيدي كلنا يتبع مذهبه ولا يتبع مشربه من حاجب العقلين، كل يتبع مذهبه ولا يمنع مشربه، ولا يمنع مشربه. اي نعم، مو بس لا يمنع مشربه، لكن احنا قلدناه كمان اذا ما صحت صلاتنا الا على المذهب الثاني. تعال نشوف، لو كنت انت شافعي وبدك تروح على الحج، حاطط لي هالمنشفه شويه، واحده على كتافك وواحده بنصك، هل بنصك راكزي ما بتنزح ما بتنزحي، اما يلي على كتافه لك منزح ما لقينا الا نزلت بين كتفه بين ظهره بين، واجت وحده مره دفشت هيك حطت ايده على ظهرك، اي وين وضوءك؟ وين الطواف؟ ما صح. عند الحنفي ما انتقد وضوءك وصح الطواف. المبيت مزدلفه لا حنفي انا، خليك للصبح بصلي الصبح بعدين تنفر. اشتد الزحام ما بيصلوا لبعد العصر لبعد المغرب والشمس وقروسهم وكذا وهي، هذا صار صار مع بعضهم. لا والله بعد نصف الليل نفرنا قلدنا الشافعي، ما عجبنا الإمام الشافعي على رأسنا، اي والله على رأسنا. والإمام مالك أيفتح ومالك ما كانوا حدا يشترق يطالع فتوى الإمام مالك في المدينة. أحمد بن حنبل يلي رفع لواء الإسلام وحده كان أمة واحدة وقف بوجه الاعتزال بوجه لك الخليفة ضده، وكان رفيقا مع الخليفة لنسبه من رسول الله. يقول للمأمون: يا أحمد قل كما نقول لحتى أعطيك أعلى رتبة شيخ الإسلام عملاق. يقول له: يا أمير المؤمنين أعطني حديثا مما تقول لحتى أتبعه. ليش جايب لي البدعة؟ القرآن مخلوق. سيدي في قول صحيح لما يقول يتردد على ألسنة الناس يقول لا يصح الطواف في الحرمين في الإمام الحنفي إلا إذا قلب الشافعي، والشافعي لا يصح طوافه في مسألة فضلت فيها إذا لمس النساء إلا أن يخرج الحنفي. قال لأن صلاة الحرمين فيها اختلاط النساء والرجال. ايوه انت انا بالظاهر ما انتبهت فكرة الصلاة. انا سألني سائل والله ولدي كان من عنا من الشام الله يسلمه يمكن قدها اصغر شوي كذا بالمدينة المنورة دنيا على بكرة طلعت الشمس خف المسجد كتير بخف فيها الوقت ما في بدنا ما بعرف صلينا الضحى كذا بدنا نمشي. قال لي: استاذ شلون بدنا نصلي؟ طبعا عم يسالني هو حنفي لانه كان قاري عندنا. شلون صحت صلاتنا والنساء امامنا عم يقدوا؟ قلت له: يا حبيبي المساله هينه، انت اما شافعي او حنفي، فان كنت شافعي ما بيضرك تقدم النساء عليك. نعم الامام الشافعي لا يمكن الحديث أخروهن من حيث أخرهن الله، لكن ما بيقول بفساد الصلاة، بيقول وجب تأخيرها. طيب فما بيضرك، وإن كنت حنفي أنا بنصحك قد ما تحسن قدم لقدام وعلى اليمين، لأنه عم يرجع النسوان إن بقيت نوادر قلائل كذا، أما بيبقوا على الغالب بالشمال وراء النسوان، كل ما قدمت أحسن لك. لو فرضنا قدمت وعملت جهدك بعدين طلعت لقيت امامك امرأة او حاسدك او كذا، تحسن تتيقن انه فسدت صلاتك، لانه لا تفسد صلاتك الا اذا نوى الامام امامتها. هذا مذهب الحنفي، وانت طالما ما تيقنت صلاتك صحيحة. اعطيناها الجواب هي، اذا ما فيها اشكال لا حنفي ولا شافعي، بس شوف الاشكال بين نبع. تاريني انا بحاكي الكلام واحد من هدولي بيسموهون مطاوعين هنيك تهريدك واقف وراي والله ما لي شايفه، حاطت اذنه بقفاي عم يسمع، ما خلص كلامي الا بسمع من وراي: لا تضلل الناس يا شيخ، لا تضلل الناس، لا تقول قال ابو حنيفه قال الشافعي، قول قال رسول الله. طلعت لقيت لك لهون من هدول اللي قلبيته لهون ما بعرف شو بيصبغ دقنه بالحنه طلعت فيه. شو بدي حاكي؟ ما فرض علي اني قول قال رسول الله، وهين بدي خاف بقى من مما فرض علي، افرض علي شيء وانت ما بتفعل فيه بصح الله. قلت له: اخي انت جاوبني من ما فرضت علي من كلام رسول الله، وانا ابلان من الناس الان، انا حجي الدنيا كانت بعد الحج لأنه منزول بعد الحج، ونزلت أنا من مكة وسيارتي معي محمل أغراضي فوقها وعيالي معي أولادي عم سوق السيارة، وصلت هيك كان لساته ما توسع الحرام باب سعود بعد منه ثلاث أربع أمتار دكاكين وبيوت وكذا، باب سعود بالذات وباب السلام باله دكاكين وكذا. قلت له: ليك سيارتي على باب المسجد، لكن ما وصلت أنا إلا بدي صلي الظهر وكمل مشواري عشاء، وصلت على الجامع فتت كان الإمام مسلم من صلاة الظهر، وأنا نازل من مكة بدي فوت على المسجد صلي الظهر وسلم على النبي وأمشي، ما لحقت صلي مع الإمام حتى يلزمني الصلاة أربع ركع، فراح بصلي وحدي بصلي ركعتين لما أربعة. قال لي: إذا نويت الإقامة تصلي أربعا وإلا فركعتين. قلت لك: على عين ما هي مدة الإقامة؟ قال لي: مطلق إقامة. قلت له ولو 5 دقائق بس بمقدار، أنا نويت الإقامة مقدار ما أصلي فرض الظهر وسلم على النبي واركب سيارتي وامشي، ليك السيارة على الباب واقفة. سكت. أبا يحسن يعود لي لأنه هاي المسألة اللي أنا سألته إياها ما فيها حديث. ما عم يقول لا تقول قال أبو حنيفة قال الشافعي، قول أنت من ما قال رسول الله. إن قال وضع الحديث صار وضاع، لأنه بعرف ما فيها حديث. هاي سيدنا بيشتغل بالحديث كتير، فيها حديث سيدي ما فيها حديث. سكت. قلت له لك جامدين أنتوا، لك جامدين، لك ما عندكم غور في الشريعة وأحكامها وقواعدها، لك كل العلوم فيها قواعد. والله ما حسين يجاوبني. تجمعت الناس حوالينا لأنه أخذتني حدة شوية، ما لقيت إلا الناس كثروا ما لي سائل. طلعت الحيوان براسي ما لي سائل، ما سمعت لك إلا من وراي صوت بلغة أهل الشام، لكن من هو ما عرفته. قال لي لفها هلا بيجوا، إذا أجوا الشرطة أخذوا من العساكر أخذوا منك اسمها بيحطوه بالسفارة، ما بتطلع على الحج والعمرة. ولي حملت حالي وهربت، حملت حالي وهربت، طلعت من باب سعود. والله وكيلكم، وأنا عم برمي الشحاطة مشان البسها من باب سعود في حاجز. واحد ما شاني ورمى شحاطه معي وأنا عم طخي طخة. قال لك والله نحن أهل المدينة ما منحبهم، لك والله منقرأ المولد، لك والله كذا. مساكين مغلوبين، أهل المدينة وأهل مكة مغلوبين. الحجازيين كلهم مغلوبين، الحجازيين كلهم مغلوبين من نجددي. ايه طولنا البحث سيدي، خلينا نسمع أدلة هالجملة هي، انه اذا كان خالف الكتاب والسنة المشهورة او الاجماع ما بيمضي بنقضه، اما اذا كان اراء اجتهادية لفهم الحديث امضاه، اضاء قاضي اخر يمضيه القاضي الثاني. واصله ان القاضي اذا كان ممن يجوز قضاؤه، القاضي الاول يعني اللي قضى، فقضى بقضية يسوغ فيها الاجتهاد لم يجوز لاحد من القضاة نقضه. ولو كنت أنا أعلى رتبة بالقضاة ما بحسن أنقض لك، هلا بيحطوا محكمة النقض يصطفلوا يصطفلوا، ما دخلنا هلا بيجبنا على الأدلة. لأن الاجتهاد الثاني مثله. طيب أنت مجتهد وأنا مجتهد، أنت استنبطت من ظاهر النصوص وأنا استنبطت، ليش أنت لمن أنت سبقتني وقضيت ليش أنا أنقض لك قضاء؟ ما بملك ذلك. ليش؟ لأن الاجتهاد الثاني مثله، والأول ترجح بالسبق لاتصال القضاء به، حصل نفذ وقضي به ما بقى ينقض. وروي أن شريحا قضى بقضاء خالف فيه عمر وعليا رضي الله عنهما فلم يفسخاه، مع أنه هنن اللي ولوه، هنن اللي ولوه. شريح القاضي كان بزمن أبو بكر أو عمر، ما بعرف زمن أبو بكر نسيت، ما أذكر الآن. إيوه عمر وعلي. ليش لم يفسخا؟ لوقوعه من قاض جائز الحكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد. وعن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الجدة بقضايا مختلفة بالميراث، يعني بالميراث تأخذ السدس، يا هل ترى إذا اجتمعت جدة قريبة مع جدة بعيدة، هي لأم وهي لأب، أني وإن تكن قربالي أم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصة. أقوال كثيرة بهالبحث مسألة الجدات. إيوة شو هي؟ الجدة عندك الجد؟ كمان الجد أخي، كمان الجد في أقوال. معلش إن كان هاي ولا هاي ما برجح، هلا منيح اللي قلت لي الجد، لا تصلح اكتب بالقلم برا نسخة الجدة، وأنا بكتب هون نسخة الجد كمان الجد. يا هل ترى مثل الأب بيحجب الأخوة؟ لما لا مثل الأخوة؟ وإذا اجتمع نسخة الجد. يا هل ترى الجد مثل الأب بيحجب الأخوة ولا لا مثل الأخوة؟ لأنه الجد يدلي إلى الميت بالأب، والأخ يدلي إلى الميت بالأب. هلا أخوك شو الواسطة بينك وبينه؟ أبوك. وجدك أبو أبوه، الواسطة بينك وبينه؟ هذا رأي الإمام الشافعي. طيب إذا اجتمع الجد مع الأخوة الأشقاء أو الأخوة لأب أو الأخوة لأم، أو فيها أقوال متعددة، ما بعرف شو قضى فيها شو. لذلك بيقول سيدنا عمر اسألونا عن كل شيء في الفرائض إلا الجد، فلا حياه الله ولا بياه. هيك في عبارة يمكن بها المعنى إن لم يكن باللمس اللفظ، لأنه كان يخاف من الله عز وجل بده يقضي كذا. كان يسأل أفتونا يا جماعة، جاء رجل قال له أنا رأيت رسول الله أعطى الجد السدس. قال له مع من كان من الورثة؟ قال له لا أدري. قال له لا دريت. إجا الثاني قال له رأيته أعطى الجد الثلث. قال له مع من من الورثة؟ قال له لا أدري. قال له لا دريت. إجا الثالث قال له رأيت رسول الله أعطى الجد الكل عصبي. قال له مع من من الورثة؟ يعني حجب الإخوة لما ما حجبه؟ قال له لا أدري. قال له لا دريت. شو استفدنا منك؟ بدنا تعرف لي هالمسألة اللي أعطاه الرسول فيها السدس أو الثلث أو الكل. يا هل ترى أعطاه الكل وفي أخ شقيق بيكون بيحجب؟ والله كلمة الجد جيدة مختلفة. فقيل له انه شو القضايا المختلفة؟ فقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. كمان المسألة المشتركة قضى فيها سيدنا عمر بأول سنة، مو بالمشتركة، بالمشتركة. ايوه هي انه اعطى الأخوة لأم الثلث وما أعطى الأشقاء شيء. قال لهم أنتوا عصبي وما بقي شيء من الفرائض استغرقوا. وإن تكون شو عم يقول، إذا كان في أم إلها السدوس وزوج إله النصف وأخوة لأم إله الثلث، راح المال سدوس وثلث قد صاروا نص رابو، والنص للجد راح المال. اخ شقيق شو بدي اخوه؟ ما بقى له شيء خلاص. قال له روحوا ما لكم شيء للاخوه الاشقاء. مضت سنه، ثاني سنه تكررت الحادثه، توفيت المراه ولا زوج ولا اخوه لام ولا اخوه اشقاء. اعطاهم قال للام انت الك السدوس، لانه فان كان له اخوتهم فلأمي السدس، والجد والزوج له النصف لأنه ليس لها ولد، والأخوة لأم فإن كانوا إخوتان رجال فهم شركاء في الثلث. هي الثلث لهون والسدس لهون. هون قالوا للأشقاء ما كل شيء. قالوا يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حجرا في اليم، أليست أمنا واحدة؟ تكدولي اخواتها للميتة من امها، ونحن اخواتها من امها وابوها. اذا كان ما طبشنا عليه تكساوينا مثلهم. صفا الهيب قالوا ايه، بعطيكم التلت للذكر والانثى سواء. الذكر ضعف، مو هيك نصيب الاخوة لام؟ اجودنك يا امير مهديك السلم، وهيك قضيت لنا. قالوا ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. ما نقض الماضي لا يعني القضية من باب أولى، أبسح يقضي بها القضية. قال ويجوز لمن قلده عليه، الخليفة قلدت للقضاء بجز دي أقضي لك وبجز دي أقضي عليك. أيوة شرح القاضي سيدنا علي. أيوة لأنه نائب عن المسلمين لا عنه، ولهذا لا ينعزل بموته. انت وليت القضاء الخليفة، انت توفي الخليفة أنا بتبقى. قال وإذا علم بشيء من حقوق العباد في زمن ولايته ومحلها جاز له أن يقضي به يعني بعلمه. أنا شاهدت بعيني فلان غصب من فلان مال والقضية في زمن ولايتي وأنا والي على مثلا محافظة دمشق والحادثة هون جريت بقضي بعلمي ما بقى بدي أطلب بيني شهود كذا الشهود مشان أنا أتيقن الصواب ولا شايف شيء بعيني صلاحية و... شايف. وإذا علم بشيء من حقوق العباد في زمن ولايته ومحلها أما لا أنا علمانها من زمان ولا أتوليت أو المكان اللي جرت فيه مو مكان ولايتي مسألة جاز له أن يقضي به لأن علمه كشهادة الشاهدين بل أولى لأن اليقين حاصل بما علمه بالمعاينة والسماع والحاصل بالشهادة غلبة الظن والإجماع على أن قوله على الانفراد مقبول فيما ليس خصما فيه. أنا ما لي خصم بالمسألة أنا عم برفع الخصومة بين اثنين وكلامي مقبول ومتى قال حكمت بكذا نفذ حكمه يعني فرقت بينهما بين الزوجة والمرأة نفذ كذا على حسب المسائل. وأما ما علمه قبل ولايته أو في غير محل ولايته لا يقضي به عند أبي حنيفة رضي الله عنه نقل ذلك عن عمر وشريح رضي الله عنهما. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله يقضي كما في حال ولايته ومحلها الغصب صار بحلب وأنا قاضي هون وشفتها كنت المسألة شاهدتها بعدين انتقلوا لعندي وإجوا رفع عند محمد وأبو يوسف يقضي لما مر. وجوابه أنه في غير مصره وغير ولايته شاهد أنه في غير مصره وفي غير ولايته شاهد مقاضي لا حاكم وشهادة الفرد لا تقبل. وصار كما إذا علم ذلك بالبينة العادلة ثم ولي القضاء فإنه لا يعمل بها. شهدوا أمام اثنين وأنا كنت مالي بس عم بسمع بعدين توليت بدي اسمع بزمان ولايتي في حالة ثانية سماعي وأنا قاضي غير سماعي وأنا لست قاضيا لأنه هذا في أبي يحكي أمام غير القاضي يتجاوز الحدود. فإذا هلأ قالوا هلأ استحضرت له المسألة مثال قالوا المودع له أن ينكر الوديعة أمام الناس حتى ما يسلط الناس عليها ما يسرقوه. أما لو أنا جيت ودعت عندها طالبتك فيها وأنكرتها الآن صرت غاصب أمام القاضي ده. إذن لما أنا عم بحكي قدام فلان وفلان مو قاضي هذا كلام مبين مو حجة سواء مودع سيدي أو محمل سر أخي فلان حتى هالكلام والكلام كمثال أنا جبت كمثال. إذن شهادة الشاهدين أمام القاضي هي البينة وأمام غير القاضي ما لقيني. فلو أنا سمعتها من شاهدين بعدين توليت القضاء بدي أسمعها مرة ثانية. وأما الحدود فلا يقضي بعلمه فيها لأنه خصم فيها. الحدود مين بيطالب فيها؟ قاضي نيابة عن الشريعة عن الحق مهم أنت خصم شلون بدك تقضي وعلمت هذه المسألة لا في وقت صلاحيتك ما بتقضي فيها بعلمك لأنها حق الله تعالى وهو نائبه. إلا في حد القذف فإنه يعمل بعلمه لما فيه من حق العبد لأنه هذا بده يستعيد كرامته بين الناس من أنت قذفته. وإلا في السكر إذا وجد سكران أو من به أمارة السكر فإنه يعذره طيب قال والقضاء بشهادة الزور ينفذ ظاهرا وباطنا في العقود والفسوخ كالنكاح والطلاق والبيع وكذلك الهبة والإرث. أما مو بالحقوق المرسلة في ناس كتير يفهموا هالنص هاد خاطئ. يقول لك شوف أبو حنيفة عم بجوز القضاء بشهادة الزور، لك عم يفهموا عليه شو أراد أبو حنيفة، إنه أنا هلأ هي شهدت أنا وهالزلمة على أنه هالبنت زوجت نفسها من هذا الرجل، هو عم يدعي زواجها ونحن شدنا له، وكانت القضية باطلة لا أصل لها. شو بيقول القاضي؟ بيقول لك قضيت أنك زوجة له، يلا روحي لبيت الطاعة. هالقضاء هذا هو عقد، هو عقد. إذا أما لو إجيت أنا وياه شدنا أنه هالحاجة لفلان وكانت هي لفلان، هذا اللي ما قاله أبو حنيفة. تعال نشوف ما قاله أبو حنيفة هذا الكلام. الحقوق المرسلة أبدا، والرسول يقول فإنما أقطع له قطعة من النار. أيوة القضاء بشهادة الزور. قالت له لسيدنا علي المرأة يا أمير المؤمنين حكمت علي بأني زوجته، طيب قبلت زوجني. يعني يمكن عم الزحل لسيدنا علي، شو قال لها؟ شاهداك زوجاك، طالما أنا قضيت قلت لك اذهبي إلى بيت الطاعة هذا الكلام حكم، سيتحلقيني مشان هلأ أعقد لك عقد، أصبح قضائي الأول باطل. وسيدنا علي أوعى من أن يزحلق هيك زحلقة. شو سيدي؟ بإيش؟ في العقود. حكمت عليك بأنك بعت، خلاص اجوا اثنين شهود شهدوا انه انت بعت وهذا قال اشتريت، ايه خلاص سلمه واستلم منه الثمن، ما فيها شيء. هي العقود بيع. والفسوخ كمان اجى لعندك قال لك والله يا اخي انا اشتريت الشروي وندمان اقلني، قلت له انت اقلتك، قال لك قبلته، اجابوا اثنين شهود شهدوا هذا الكلام، حكمت بالفسخ، ايه راح ترد له انت السلعه ويرد لك الثمن. الحكم اعتبره هو عقد الفسخ كالنكاح والطلاق. طلاق النكاح عقد، الطلاق فسخ، والبيع وكذلك الهبة والإرث. وقال لا ينفذ باطنا صاحبان، ينفذ ظاهرا لأنه ما بنعلم الغيب، باطنا لا ينفذ. وصورته شهد شاهدان بالزور بنكاح امرأة لرجل فقضى بها القاضي، نفذ عنده عند أبي حنيفة حتى حل للزوج وطؤها، ما هو آثم ولا هي آثمة، بتبكل نفسها منه خلاص. خلافا لهما عند أبي صاحبه ما نفذ الحكم. ولو شهدا بالزور على رجل أنه طلق امرأته بائنان فقضى القاضي بالفرقة ثم تزوجها آخر جاز. لك يا عمي انا شفته القاضي قضى عليك بانك انت صرتي اجنبية منه، واستنيتك 3 اشهر او اكثر خلصت عدتك وتزوجتك. لا انا اسم لاني تزوجت امرأة الغير، وهذا الزواج مبني على شهادة زور. شو بعرفتها بالباطل نحن بالظبط. خلاص حل له وطؤها، شايف كيف؟ خلافا لهما الصاحبين قالوا إذا أنا بعرف أنه هدول الشهود زور ما بصح لي أتزوجها، ولا بصح لها هي تزوج نفسها. ولو شهدا بالزور على رجل أنه طلق امرأته بائنا فقضى القاضي بالفرقة ثم تزوجها آخر جاز. هذا مين؟ أبو حنيفة. وعندهما إن جاهد الزوج الثاني ذلك حل له وطؤها اتباعا للظاهر، لأنه لا يكلف علم الباطن. هذا رأي الصاحبين، ما له عرفان أنه الشغل بشهادة الزور. وإن علم بأن كان أحد الشاهدين، وإن علم أنه يا أخي أنا الشاهد وأنا اللي شهد شهادة الزور وباطل، وهذا برطلني لحتى حكيت الكلمة، أو المرأة برطلتني بدها تخلص منها الرجال ايه بيجي انا بتزوجها صاحبين قالوا ما بيجوز، ولو وطئها الزوج الاول كان زانيا ويحد. ما قضينا بالفرقة، وين جاي؟ ايوه. وقال محمد يحل له وطئها الزوج الاول لانه شاهد زور. وقال ابو يوسف لا يحل له لان قول ابي حنيفة اورث شبهة، ما بقاش يحله شو يطأها مين الأول. الزوج الأول فيحرم الوطء احتياطا، ولا ينفذ في معتدة الغير ومنكوحته بالإجماع. شو هاد لا ينفذ؟ شهادة الزور. ايوه انه اجي اشهد لك انه هي امرأتك وهي ثابت نكاحها من فلان، مو شهدنا انه طلقها، عم نثبت لك. هذا الحقوق المرسلة اللي هلا كنت عم بحكيها، فرق كبير. شو قلنا بالبيع ينفذ، اما اذا قلت لك هذا الابريق لك وشهدت لك انا مو لك، هذا باطل، انما اقطع له قطعة من النار. لانه لا يمكن تقديم النكاح على القضاء. وفي الاجنبية امكن ذلك. قال فيقدم تصحيحا له قطعا للمنازع، وينفذ ببيع الأمة عنده. شهد عليك انك بعت الأمة انت لفلان وفلان اشتراها، قضى القاضي بالبيع وامرك بتسليم الأمة وهو يسلم الثمن. ايه القضاء هو بيع، حتى يحل للمشتري وطئها، وينفذ في الهبة والإرث حتى يحل للمشهود له اكل الهبة والميراث. وروي عنه أنه لا ينفذ فيهما، أي كلمة روي عنه رواية، أما القول يلي التزمه أبو حنيفة هو المتن رواه لهما. هلأ جاب البحث، تعال نشوف الأدلة. لهما قوله صلى الله عليه وسلم إنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أنا بشر أقضي بما أسمع، فمن قضيت له من مال أخيه شيئا بغير حقه فإنما أقطع له قطعة من النار. هذا كلام الصاحبين، ما في شيء على رأس توعينا. وإنه عام يعم جميع الحقوق والعقود والفسوخ وغير ذلك، فينبغي أن يكون الحكم في الباطن كهو عند الله تعالى. إذا كان عرفان حالك أنت أنه القضاء هذا مبني على شهادة الزور رئيس صاحبين، ما بصح لك تقريب. طيب اما الظاهر فالحكم لازم على ما انفذه القاضي. قال صلى الله عليه وسلم انا اقضي بالظاهر والله يتولى السرائر. لهون انتهى دليل الصاحبين. تعالوا نشوف دليل ابي حنيفة. وله ما روي ان رجلا خطب امرأة وهو دونها في الحسن. لك يا بنت الحلال بعطيك روح عني، شو جابك اسرتكم لاسرتي كذا، ما بعرف شو، ما عدت تتزوجوا، فابت ان تتزوجها فادعى انه تزوجها. جمشة من الطريق وشدها الا امشي لبيت الطاعه غصب عنك وانا رجالك. واقام شاهدين عند علي رضي الله عنه فحكم عليهما بالنكاح. يعني شو بدي احكم سيدنا علي بيعلم الغيب؟ طيب فقال شوف هوني ها. فقالت إني لم أتزوجه وإنهم شهود زور، فزوجني منه خليني أعهد عن جنب الحلال. فقال علي رضي الله عنه شاهداك زوجاك، وأمضى عليها النكاح. إذن أبو حنيفة عم يعتمد على أثر واقع من الإمام علي كرم الله وجهه. سليمان ممكن كون هنا في الحسن نقول ما في تفاهم، ممكن أهلين يطلبوا الزواج قالوا ما في حمل. ها الأهل أهل بنقضوا لو هي تزوجت برضاها، أما هون إجا قضاء عليها من عنها. يعني كأنه سواء رضاها وعدم رضاها، المهم إنه نفذ حكمنا بنكاحها. بدها تأمل تحتمل شيء لا احتمال. طيب وأمضى عليها النكاح، ولأنه قضى بأمر الله تعالى بحجة شرعية فيما له ولاية الإنشاء. هاي النقطة اللي أنا حبيت أني أشرحها، إنشاء فقضاء إنشاء، مو عما بيقطع أموال مرسلة رأسا، هذا مالك أعطينا لفلان. إيوه فيجعل إن شاء تحرزا عن الحرام. وحديثهما في المال صريح، فإنما أقطع له قطعة من النار. ونحن نقول به أبو حنيفة ما بيقول إنه بصح إنه أنا خلصك مالك بشهادة الزور، وإذا قضاني القاضي صار هذا حلال إلي، لا، من غير ما أعطيك عوض عنه، من غير ما يكون عقد. إذا قضوا جبت شهود إنك أنت بعتني وقضى القاضي بالبيع، معناتها اعتبر القاضي كلامه بيع، وأخذت منك الحاجة ودفعت لك ثمنها. أيوة. فإن قضاء القاضي في الأملاك المرسلة لا ينفذ بشهادة الزور بهذا الحديث. ولقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وروي أنها نزلت فيه في إيش؟ القضاء بشهادة الزور. ولأن القاضي لا يملك إثبات الملك بدون السبب، فإنه لا يملك دفع مال زيد إلى عمر مهما كان عنده صلاحية. مو قاضي سيدي، يكون خليفة المسلمين، مثلا رسول الله بذاته قال إنما أنا بشر، بيحسن يقول له هذا مالك من فلان، لا أطعته من فلان أعطيته لفلان، أبدا أبدا. أبلغ من هذا، استحضرت هلا مسألة لمن أخذ مفتاح الكعبة سيدنا علي من ابن أبي شيبة ولواله إيده، لقى حاله مغلوب هذا، قال له خذه بأمانة الله لسيدنا رسول الله. وإذا به نزلت الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا، قال له تفضل، لا ينزعه منكم إلا غاصب أو ظالم أو كذا. شو هالحقوق هي؟ أنا بهيك مراحي بدو الذئرة هيك بحب وضح. الإسلام فتح القلوب قبل ما يفتح البلدان، فتح القلوب، لذلك الناس أسلمت. نجيب لكم مسألتين متناقضتين، واحدة بزمن الصحابة واحدة بزمننا هذا، وعملوا لي مقارنة وإن أنتوا الحاضرين كليتكم. فرنسا قدس عادت بالجزائر 130 سنة، كم جيل ربيت؟ والجزائريين والجزائريون فرنسيون، وبيحمل هوية فرنسية وجواز فرنسي، مظبوط؟ أولا، بعد انتصارها بحربين عالميتين، غلط لما صوار، وهي عضو في الحلف الأطلسي اللي هو أقوى الحلفين. نعم، ما عم خربي. مين ألع فرنسا من الجزائر؟ دولة جزائرية لما الشعب الجزائري الشعب ما في دولة، هي جزء من فرنسا، فالدولة اللي هنيك دولة فرنسية، يعني الجيش فرنسي والحاكم فرنسي ومدير السجن فرنسي، كل شيء فرنسا، الشعب فرنسي. لك افهمنا، مو انت تربيت عند فرنسا، انت وابوك وجدك وابو جدك، اذا ما انتقلنا لدرجة خامسة، لانه هذا الولد اللي فاز ضد فرنسا عمره 20 سنة، قبل منه 130 سنة في قبله 4 ابوه وجده وابو جده وجد جده تربوا عند فرنسا، وقلعوا لفرنسا. ليش؟ في حالة انهيار كانت فرنسا، في فوضى داخلية بفرنسا، قلنا نصر بحربين عالميتين وعضو بالحلف الأطلسي اللي هو أقوى الحلفين. طيب، راح أجيب لك دولة تانية انهارت انهيار كامل، والمدة بعد أن فتحت البلاد مدة قصيرة جدا، 5 أقل، 6 المدة، يمكن سدس. هلأ 20 بـ6 و2 × 6 بـ12، يعني بدك تقول سدس. هذه البلاد اللي نحن قاعدين فيها فتحت بزمن عمر بن الخطاب، زمن عمر خلافته كلها 10 سنوات، سيدنا عثمان 12 سنة، قتل سيدنا عثمان، انهارت الدولة الإسلامية لما ما انهاري العاصمة الخليفة، ما تقلقل سيدنا عدا، ما تزحزح. طيب، نقل العاصمة لما ما نقل، كانت المدينة على الكوفة. ليش؟ لأنه المدينة ما طاعته، كانت طاعة له بأهل الكوفة أكثر. طيب تحارب مع أصحاب رسول الله طلحة والزبير، تركنا من أهل الشام، سيدنا معاوية لا تركنا منهم. تحارب مع سيدنا طلحة وسيدنا الزبير وعائشة أم المؤمنين لما لها، إذن في فتنة داخلية. هل كانت خلافته مجمع عليها مثل خلافة أبو بكر وعمر وعثمان؟ لا. طيب قديش المدة التي فتحت هذه البلاد؟ 22 سنة. ليش ما فزوا أهل الشام وانتهزوا فرصة ضعف الخلافة وقلعوا المسلمين من هون؟ أعطوني جواب على السؤال. لكن صاروا في مملكة الإسلام، لكن صاروا فزوا بجيش معاوية يحاربون عليا، قتلتم خليفتنا. فين حجة أهل الشام؟ قتلتم خليفتنا. عصيني عثمان، ايه عثمان المقتول. طيب ليش انصهروا بها السرعة؟ قال لمن شاكوا بعينهم سيدنا عمر بيقول اين القبطي، لمن اذا ابن عمرو بن العاص اضربه بيدك اخوه التارك منه، اضرب عمر بذاته. قال له لا، ضرب ابن الاكرمين. بعدين قال له اضرب امر على صلاة ابي على عمر اللي هو صاحب رسول الله، القبطي ما رضي. قال له لا يا امي، هذا ضربني واخذ تاري منه ده. سيدنا عمر قال له يا امي، قال له ويحك عمر بك ضربه. فرجيني يا دخيلك بسويسرا موجودة؟ أني أرقى دولة في العالم. شوف اليهود شو عم تعمل. الله بحثي بهالبحث طويل كتير، ما بدي اتوسع فيه. الله يبارك في عمرك، الله يحفظك يا سيدي. الحرب الإسلامي حرب إنساني لإنقاذ الشعوب من تسلط الفراعنة عليهم، هي أول سبب. أبدا المغيرة ابن شعبة لما خاطب رستم صاروا هدول الجنود يتوشوشوا، تسرب الدعوة الإسلامية إلى قلوبهم. بإيه؟ بكلمته. لما طلع وقعد بجنب رستم وتكلم رستم باللغة الخاصة تبع الأتباع، طلعوا ونزلوه، قلب الابساط مع جناب. هذا الكلام سمعانه من شيخنا الشيخ صالح الله يرحمه، الله يرحمك يا سيدي. قلب الابساط، قال هذا الابساط حرير ما بيعود عليه المغيرة ابن شعبة. ليش قعد على العرش وهو ذهب؟ قال لا، ما قعد على العرش، قعد على راس كسرى، مزاحمته له اهانة له، وحاكاهم باللغة الخاصة، نزلوه تعتعوا. قعد هذا قلب الابساط وانزعى مثل ما بتنزعي العربان البداوة، حط رجلين حستهم هيك والتفت للقوم قال لهم والله بالحرف الواحد سمعانا من شيخنا الشيخ صالح، كنا شو في الجاهلية، لا مو هي، قبل منها، اليوم علمت أن أمركم مضمحل وأنكم مغلوبون وأن ملكا لا يقوم على مثل هذه العقول. بس في قبل منها جملة أنه كنا نسمع عنكم بالجاهلية وقد رأيت بعيني، هي معنى الجملة، راح من بالها خلاف ما كنت أسمع أنه أنتم بلاد فارس بلاد، وإذا به ليس الخبر كالعيان، كنا نسمع شيء. الآن علمت أنكم مغلوبون، وأن العبارة راحت هلأ من بس. ها الله يجزيك الخير، الله يجزيك الخير، ما كانت تجي. عما يبدأ فيني الخرف سيدي سامح، كانت تحدثنا عنكم، كانت تخبرنا عنكم الأحلام. الأحلام مين؟ الاختيارية. ولم أرى أسفه منكم. منين هي بيحكيها؟ منين هي بيحكيها؟ اليوم علمت أنكم مغلوبون وأنكم كذا وأن ملكا لا يقوم على مثل هذه العقول، وأحسن من الذي صنعتموه، بدل ما تنزلوني وتقهقروني. أنا قعدت قدام زلمة بجنبي بجنبه جاي يفاوضه ويفاوضني القرين لقرينه، اما نزلتوني بدل ما تنزلوني لو انكم اخبرتموني انكم تعبدون هذا. إنا معشر العرب سواء لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون. بيقلنا شيخنا صاروا العساكر يلي واقفين عم يحرسوا ليل نهار وزلوا هوان وآلام حراسة لهذا الزلم، صاروا يتوشوشوا صحيح كان هيك العرب هيك كذا، كبيرهم ورئيسهم وحقيرهم كذا سواء. تسرب القلوب التبشير الإسلامي إلى قلوبهم. فلذلك شو قلنا نحن اول فوائد الحروب الاسلاميه للشعوب الاخرى انه انقذ الشعوب من سيطره الفراعنه الجبابره عليهم، هي اول فائده. الفائده الثانيه ايصالهم الى الحق، التعليم الالزامي دخلك هذا اخراج الناس عن حريته، تعليم الالزامي ما في تعليم الزامي إيه؟ معناتها هذا قهر للشعوب لما عم تجي لهذا الرجل تقول له بدك تحط ابنك في المدرسة غصب عنك وعن ابنك، هذا عم نقهره مو هيك؟ سلبنا له حريته، لك عم تسقفه عم تعلمه. طيب والمسلمون حاربوا مشان إيصال التعليم الحقيقي إلى الشعوب، هاي واحدة تانية. بعدين الدنيا كلها من أول لآخرة لا تأخذوني منام، الحقيقة هناك الحاقة ما الحاقة. ضربت لهم مثال ديروا بالكم على هالمثال في الحروب ونتائج الحروب واللي بيقولوا عنا انه نحن بنستعبد البشر. ما في عنا رق بالاسلام؟ في رق، بس هل رق الاسلام مثل رق اولئك الجبابرة؟ بيحكي لنا شيخنا قال كانوا الرقيق يكلفوا يحط الصينية على راسه يقعد بدال الطاولة، وقاعدين حوالى الطاولة والرقيق قاعد يبول بين رجليه ما بيحسن يقوم وين عم يشربوا الخمر. هيك كان نحن هيك بالعصر الحالي الأطفال مزجون مع الجبايات الصينية. دبرها دبرها لا معي الأمهات حطوهم معها هيك انجبلوا بالطين. اسمع بقى لا تقتلوا وليدا، سيدنا أبو بكر بيقول لهم، ولا امرأة، ومن ألقى سلاحه فدعوه، ومن وتجدون أقواما تركوا أنفسهم في الصوامع فدعوه. شو ها عم يبعث جيش بلا مليء رحمة؟ طيب إجا الجيش يحاربنا وفز من عنا جيش آخر وتقابل الجيش بالجيش، وهذا صار كتير من زمن الإسلام إلى يومنا هذا. حتى الحرب العالمية الأولى كان قسم كبير من المسلمين لأتراب، وإذا به نضرب مثال كحادثة من الحوادث، انتصر الجيش الإسلامي على الجيش الكافر. ولما بينتصر طبعا بيستغل القتل، لما بيتحرى القتل بالعباقرة والشجعان والكذا لآخرين معهم أحد أمرين، يا بيهربوا يا بيستسلموا. لقى حاله ينفذ هرب، ما لقى حاله ينفذ ولقى حاله رح يقتل يسلم حاله. فهدول ثلاث اخوات من ام واب طلعوا من جيش الكفرة وكانوا بهالجيش، لما استولى المسلمون وفتكوا اثنين اخوات شافوا اخوهم اجا واحد على علو راسه من شرشو، فواحد هرب شاف بعينه بس اخوه قتل. قبل ما يهرب شاف اخوه التالي رح يقتل او قال له دغلب، سحبه واسره. فالثالث هرب، هي بتصير لما مستحيله بتصير. هذا اللي شاف بعينه اخوه قتل وشاف اخوه التالي اسير، قال لحاله يمكن هلا رح ينتفوه رح يقطعوه رح يعملوا مدري شو يعمل. تعبى قلبه غيظ على الاسلام لما راى، راى على بلاده يشتغل ويجمع مال ويغذي يتبرع بالأسلحة بالقوة بالذخيرة للجيش اللي بده يحارب المسلمين. أصبح حياته كلها ضد الإسلام، واللي قتل بين أيدي المسلمين قتل عما يعلي كلمة الكفر فيها شيء. واللي انأسر شو عاملوا المسلمون؟ بما أمرهم به رسول الله. شو أمر؟ إخوانكم خولكم، مهم تحسن تعرف لي اخوانكم حوالكم لك يحرز دينك. في ناس كتير بيقولوا لي شو مبتدا خوالكم اخوانكم مبتدا خوالكم خبر. لا يا حبيبي مو اخي انا خادم الي خوالكم اخوان لكم هيك تقدير الكلام. قدم الخبر عليه الصلاة والسلام هدول العبيد اللي صاروا بين ايديكم هدول اخوان لكم من بني ادم. هذا عاش بينهم لا معامل العبيد تبعاتهم يلي جايين يحاربوهم وهذا ما يستأثر. يمكن تذكر ذلمي ما قال له الرسول لسيدنا أسامة قال له أقتلته بعد أن قال قال له يا رسول الله قتل فلان وقتل فلان ما بدي قال له إقالها ما بقى صح لك ما عم بجيب بشي من عقلي هاي الإسلام إيه. المهم طلع لقاهن عم يعاملون أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. أظن في صحيح مسلم رؤية سلمان الفارسي وعبده لابس ثوب وعبده لابس ثوب مثل ثوبه. شو قالوا له يمكن يا بالبخاري يا بمسلم نسيت لأنه قريناه مع شيخنا الشيخ أبو نسر ولا بيتذكروا سيدنا. قالوا له لسلمان لك لو أنك ألبست عبدك ثوبا آخر هذول ثوبين من جنس بعضه كنت بتعمله الحلة طقم يعني انباس تحتاني وجاكيت في بعض طفوقه هاي حلة. قال له لا والله رسول الله قال ألبسوه مما تلبسون ما بلبسوا إلا توبة توبي وطعميم التبابع ولا تكلفوهم من الأعمال ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم. هذا طلع مسكين أحد بين المسلمين لقى هالمعامل الحسنة ولقى كمان معاملتهم مع بعض على الإسلام يلي أتت به القواعد التي أتت بها الرسل الكرام مثل سيدنا عيسى أسلم. عبد الملك بن مروان لما سأل وزيره عن فقهاء البلدان طلعوا كلت الموالي إلا أهل تبع المدينة على سعيد بن المسيب فقيه البلد كله من أول آخرة مولى بالشام وبمكة وبالعراق. قال له رح كلتهم ما بقى بالعرب سبقونا الموالي سبقونا. طيب إذا كان سبقونا صاروا بهالولاية صاروا بأهل العلم هذا مات شو ربي راح يضوعه راح يحشره بالجنة هذين كتنين إخواته بجهنم بيطلوا أهل الجنة على أهل النار وبيشوفون أهل النار أفيضوا علينا من الماء أو من مرضى إن الله حرمهم على الكافرين. وإذا به شافوا أخوهن هن عم يتحرقوا هن شافوا أخاه لك شو ها شو جابك لهون ديالك شو ديالي لك والله أسرير المسلمين ها ها. قالوا نعم فأذن مؤذن بالتفت هذا يلي هرب واللي قتل أخ يا ريتنا أسرنا مثلك ما تتمينا بالعذاب المخلد صح المغلا. هذا حرب المسلمين فتعذى رجع له إن شاء فبطل. ثم نقول اسمعوا الحجة مو هون وصلنا سيدي لأن القاضي لا يملك إثبات الملك ولأن القاضي لا يملك إثبات الملك بدون السبب فإنه لا يملك دفع مال زيد إلى عمر أريناها. أما العقود والفسوخ فإنه يملك إنشاءهما هلا ما بيملك يبيع مال اليتيم والآصر والكذا إذا إنشاء هذا فسوخ فإنه يملك إنشاءهما فإنه يملك بيع أمة زيد وغيرها من عمر حال غيبته وخوف الهلاك فإنه يبيعه للحفظ. وكذلك لو مات ولا وصي له أنا ولي من لا ولي له الرسول قال هيك. ويملك إنشاء النكاح على الصغير والصغيرة والفرقة في العنين وغير ذلك. فثبت أن له ولاية الإنشاء في العقود والفسوخ. إنشاء يعني عمل عقد مو قال لك هذا المال مالك صار من غير ما يكون عقد ديوة. فيجعل القضاء إنشاء احترازا عن الحرام ولا يملك ذلك في الأملاك المرسلة بغير أسباب فتعذر جعله إنشاء فبطل. أي حديث الرسول إنكم فمن قضيت له من حق أخي بشيء فإنما أقطع له قطعة من نار جهنم هذا ما بيملك القاضي ولا على قول أبي حنيفة. شوفوا النتيجة الآخرانية الكم سطر؟ 4 سطور. ثم نقول لو لم ينفذ باطنا انه اجى القاضي وخلع المرأة من عند الرجال وقال له خلاص طالما شهدوا هذول انه طلقك ثلاثا حرمتي عليه يلا روحي لبرا، فلو قضى القاضي بالطلاق لبقيت حلالا للزوج الاول باطنا وللثاني ظاهرا. شوف شو بده يترتب عليها. هذا الثاني زوجته زوجها، الاولاني بيعرف حاله منطلقة اختيها، فلو ابتلي الثاني بمثل ما ابتلي الاول حلت للثالث ايضا، وهكذا رابع وخامس، فتحل للكل في زمان واحد، وفيه من الفحش ما لا يخفى. ولو قلنا بنفاذه باطلان لا تحل الا لواحد ولا فحش فيه. خلاص قضاء القاضي نافذ عقد ظاهرا، نافذ ظاهرا وباطلا لانه عقد. ايوه فصل يكفي له هون. بقى بدي يتكلم بالفصل هذا على الحبس بقى، امتى القاضي يملك ان يحبس المدين يلي ما دفع المال ولم يثبت اعساره. هذا البحث ان شاء الله في الدرس الاتي، والحمد لله رب العالمين.